الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح المقدمة الأصولية في أصول مذهب أهل المدينة التي نظمها العلامة بن أبي كف المحجوبي رحمه الله. و اليوم هو اليوم 13 من شهر صفر الخير سنة 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي الحمد لله تبارك وتعالى عن عمل أهل المدينة، وخصصنا الدرس كله لهذا الموضوع، وذكرنا ما يتعلق به، وبينا أن الإمام مالك رحمه الله لم يختص بأمر من الأمور، إنما اشتهر باتباع عمل أهل المدينة، وإلا فإن عمل أهل المدينة درجات، وجل الأئمة يوافقونه رحمه الله تبارك وتعالى في تلك الدرجات. واليوم سيكون حديثنا عن أصلين من الأصول. الأصل الأول وهو قول الصحابي، والأصل الثاني وهو الاستحسان. إذا نبدأ بقول الصحابي، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان. وقيل بل دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. ما هو قول الصحابي؟ الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه أو صاحبه ولو للحظة ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. إذن هذا هو الصحابي. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم درجات وليسوا شيئا واحدا، فالمهاجرون والأنصار هم الدرجة العليا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويليهم أصحاب بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أو على أن لا يفروا على خلاف الروايات. ثم يأتي بعد ذلك الذين أسلموا قبل الفتح، والفتح ها هنا هو صلح الحديبية. ويأتي بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وبعد فتح مكة وطبقاء الفتح وما إلى ذلك، إلى أن نصل إلى الأعراب وما إلى ذلك، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ولم يصحبوه صحبة طويلة، إلى أن نصل إلى درجة الذين ارتدوا بعد وفاته ثم عادوا إلى الإسلام. فهؤلاء جميعا يسمون صحابة ولهم فضلهم، إلا أن فضائلهم تختلف. ونحن نتحدث في هذا الموطن عن قول الصحابي إذا قال القول اجتهادا منه، أو قال القول ولا نعلم نصا عليه في الكتاب ولا في السنة، ووافقه عليه بقية الصحابة إما إقرارا وإما سكوتا، وهو بهذا المعنى إجماع سكوتي. إذن بهذا المعنى قول الصحابي إجماع سكوتي. ويدخل في ذلك أيضا رواية تفسير القرآن تفسيرا لا نعلم له خلافا. ويدخل في هذا الباب أيضا اختلاف الصحابة على قولين، ولا نعلم قولا ثالثا في المسألة، أو على ثلاثة أقوال ولا نعلم قولا رابعا، ففي هذه الأحوال كلها المنصوص عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم من أئمة الإسلام هو الاعتماد على قول الصحابة. لماذا؟ للكتاب والسنة وللنظر السديد. فأما الكتاب فقد ذكر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بأفضل ذكر وأعطره، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا مدح المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيدخل في ذلك الصحابة الذين جاءوا بعدهم، ويدخل فيه التابعون وأئمة الإسلام. وأيضا ما جاء بقول الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا مدح للأنصار، وقبله مدح للمهاجرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، حيث مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وذكرهم بأفضل ذكر. وكقوله عز وجل: قد رضي الله عن لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهنا رضي الله عن 1400 صحابي، هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1400 صحابي، فيهم الخلفاء الراشدون وفيهم العشرة المبشرون بالجنة وفيهم غيرهم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأثبت الفضل لمن أسلم وآمن وأنفق قبل الفتح، فتح مكة، والمقصود هنا هو الحديبية. وأثبت الفضل أيضا لمن جاء بعدهم، وكلا وعد الله الحسنى. والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أيضا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد مثل مد أحدهم أو نصيفه ما بلغ، لا مثل أحد ذهب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. وجبل أحد جبل عظيم، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. وهذا يدل على عظم فضلهم رضي الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمان لأمتي وأصحابي أمنة لمن يأتي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبتت أحاديث أخرى عديدة بهذه المعاني، وثبت أحاديث تأمر باتباع بعضهم بالخصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. واشتهر حديث إن كان في إسناده نظر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لكن هذا الحديث وإن كانت له طرق كثيرة فهو ضعيف عند أهل العلم. فيدخل في قول الصحابي ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون من ذلك جمعهم للمصحف، ومن ذلك حرقهم لجميع الحروف إلا حرف قريش الذي نقرأ به القرآن، ومن ذلك تدوينهم الدواوين، ومن ذلك ما اتفقوا عليه من الأحكام المتعلقة بالفرائض، والمقصود بالفرائض المواريث، فإن منها العديد من الأحكام لا تؤخذ إلا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن قول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أحكام عديدة نحتج بها في العديد من الأبواب، في الأنكحة والطلاق والمعاملات والجنايات وغيرها من الأمور. نحتج في ذلك بقضاء عمر رضي الله عنه أو قضاء علي، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله يذكر في كتابه الأم أنه لم يأخذ أحكام قتال البغاء إلا من قتال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لمن بغى عليه، فإنه هو الذي ابتلي بهذا من الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإني لأعجب أشد العجب ممن ينكر القول بحجية قول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وتبعه عليه الصديق حسن خان في مختصره. وهذا القول نسبه الشافعية إلى الإمام الشافعي، وكلامه صريح لا في الرسالة ولا في الأم بإثبات قول الصحابة. فإثبات قول الصحابي كما يدل عليه الكتاب ويدل عليه السنة أيضا يدل عليه النظر، فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الأستاذ أعلموا بمقصوده من غيرهم، فإنهم شاهدوا التنزيل وشهدوا الوحي ورأوا تصرفاته صلى الله عليه وسلم، فرأوا القول مع عمله، فلذلك كان رأيهم وقولهم أقرب للحق وأقرب للفطرة. ولعل أحد أقوال هؤلاء الصحابة لعله حديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذه رأيا، ولعله حديث سمعه عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا رأينا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم خاصة الخلفاء الراشدين وجدنا مروياتهم قليلة، لأنهم لم يتفرغوا لنشر العلم، ومنهم من مات باكرا كأبي بكر، فإنما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه من الحديث لا يتجاوز 100 حديث، حتى إن الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء أوردها كلها. فإذا أين بقية علومه؟ لا شك أن صحابة أن عديد من الصحابة يعني شاهدوا ورأوا ومشوا معه وجاءوا، فأخذوا عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم علما أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقال في تفسير كتاب الله عز وجل، لأن هؤلاء الصحابة كانوا أهل اللسان، فالقرآن تنزل بلسانهم، وإلا فنحن دخلت علينا الهجمة، ودخلت علينا التراكيب الفاسدة، ودخلت علينا الأعراف التي حرفت الفهم الصحيح، فلذلك لا يوثق بفهمنا مقارنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك هذه كلها أمور تدل على أن القول بحجية قول الصحابي أصل جليل من أقوال أهل العلم، وهذا الذي نجده في كتب علمائنا رحمه الله. فإن موطأ الإمام مالك رحمه الله مليء بأقوال الصحابة، حتى فيه حتى إن فيه أبوابا ليس فيها إلا قول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، لو قلنا إن الموطأ هو مذهب عبد الله بن عمر لما أبعدنا النجاة. فإن الإمام مالك رحمه الله اعتمد كثيرا على عبد الله بن عمر، ثم على عمر وعثمان وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة الذين مكثوا في المدينة، وله أيضا فتاوى عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وإمام أبو حنيفة رحمه الله اعتمد كثيرا على فتاوى عبد الله بن مسعود وعلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الصحابة الذين نزلوا الكوفة. وأيضا علماء البصرة اعتمدوا على ما وصلهم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن غيره من الصحابة الذين نزلوا البصرة. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله أصل علمه من علم الصحابة الذين كانوا في مكة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله نشأ في بادية مكة، في هذيل بين الطائف ومكة، فأخذ علوم عبد الله بن عباس وتلاميذه ابن جريج وطاووس وعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم. فإذا هؤلاء الأعلام جميعا اعتمدوا على أقوال الصحابة رضي الله عنهم. والإمام أحمد هو تلميذ الشافعي، الإمام أحمد وتلميذ الشافعي، حتى إن أحمد رحمه الله سبب كثرة الأقاويل عنده في مذهبه أنه كان إذا لم يرى رأيا اعتمد على قول الصحابة. فإذا هذه هي أصول أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا الكلام إذا قال الصحابي قولا ولم نعلم له مخالفة فالقول قول الصحابة، لأن هذا إجماع. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز لنا استحداث قول ثالث، لأننا سنخرق الإجماع بذلك، ولأننا سنستحدث رأيا لم يأتي به أحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا أيضا خرق للإجماع. وإذا قال الصحابي قولا وسلمه له الآخرون فهذا أيضا إجماع. وقد ناقش بعض الناس هذه الأدلة، كما يذكر ذلك يرد عليهم أبو الوليد الباجي رحمه الله في أحكام الفصول، فقالوا هذا الكلام غير مسلم، لأن نجد أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ترك التحديث ببعض الحديث وقال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري جرابين من العلم، فأما الأول فبثثته فيكم وأما الثاني فلو بثثته فيكم لقطع مني هذا الملعون. قالوا فهذا صحابي ترك التحديث ببعض العلم مخافة الوضع السياسي. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسألة العول، قيل له لماذا لم تحدث بهذا الرأي زمن عمر؟ قال هبته، يعني من هيبتي خفت أن أتكلم. والرد على هذا أن يقال إن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يترك علما يحتاجه الناس وسكت عنه، إنما سكت عن تسمية أسماء أشخاص بأعيان من الأمراء أمراء السوء، فلم يسمهم، ولذلك كان يوري وكان يكني كقوله إن اللهم إني أعوذ بك من سنة الستين وإمارة الصبيان. وسنة الستين وإمارة الصبيان هي بدء إمارة يزيد ومن بعده من بني أمية الذين أفسدوا كثيرا من الدين، فكان يستعيذ بالله من تلك الإمارة، وكان يكني ويوري حتى في مجلس الأمير مروان بن الحكم، مع أنه كان يعني واليا على المدينة معه. وكذلك يقال في كلام عبد الله بن عباس وقد كان شابا حدثا زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فهاب ومع ذلك فقد تكلم وبين رأيه في العول، والعول من مسائل المواريث، من مسائل المواريث. فهذا ما يتعلق بهذا الأصل الجليل، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك يا إخوة ما نراه في كتب بعض الأصوليين من إنكار هذا الأصل فهو إنكار لأصل عظيم وهو الاقتداء بالسلف، وإذا لم تقتدي بالسلف فبما تقتدي؟ وكيف تعمل هذه النصوص المتكاثرة على الاقتداء بالسلف رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا كنت ستأتي بقول محدث لم يقل به أحد منهم؟ واضح يا إخوان؟ ولذلك كان هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغير من أئمة الإسلام، وكان هذا الأصل من أعظم أصول أهل السنة التي فارقوا بها أهل البدع، فإن من سمة أهل البدع الطعن في السلف، والسلف ما هم إلا الصحابة والتابعون فمن بعدهم. واضح يا إخوة؟ ولذلك كان من هدي الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم أن يطعنوا في السلف، إما يطعنوا في بعض الصحابة أو يطعنوا في جميعهم، والصحابة هم الذين أوصلوا لنا الدين فلذلك كان اتباعهم من الدين. ثم بعد أن تكلم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى على عمل الصحابي أو حجية عمل الصحابي، تكلم بعد ذلك عن الاستحسان، وقد أخر رحمه الله الاستحسان مع أن جل المصنفين في الأصول يذكرونه بعد القياس، وذلك لأن الاستحسان جاء من قولك الشيء الفلاني حسن، الشيء الفلاني حسن، هذا في اللغة، فهو أن ترى الأمر بشكل حسن يعني جيد يعني جميل. وأما عند الأصوليين فقد ذكر الناظم رأيين، إذن الرأي الأول هو قوله وهو اقتفاء ما له رجحان، يعني أن تقتفي قولا راجحا مقابل قول مرجوح، وهذا التعريف عرفه جملة من الأصوليين بقولهم هو العمل بأقوى الدليلين، هو العمل بأقوى الدليلين. وأصرح وأوضح من ذلك قول بعضهم هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب والسنة، هو العدول عن مسألة بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب السنة. ولذلك بهذا التعريف فصلوا في الأمثلة تفصيلا طويلا، وقد أورد جملة من الأمثلة الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأيضا تكلم عن هذا الأمر في الموافقات، وإلا فكل الأصوليين يأتون بالاستحسان. اشتهر أن القائلين بالاستحسان هم المالكية والأحناف، وأما الذين اشتهر عنهم إنكار الاستحسان والتشنيع عليه فهم الشافعية، وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه، منهم من ينسب له القول بالاستحسان وهذا هو الصواب أنه يقول به، ومنهم من ينكر ذلك. فإذا من أصناف الاستحسان العدول عن قياس معين إلى قياس آخر أرجح منه لنص أو مصلحة أو ما إلى ذلك من الأمور، كما سيأتي في الأمثلة التي سأبينها لكم. والصواب أن الجمهور يقولون بالاستحسان، إن لم نقل كل العلماء يقولون بالاستحسان، إلا أن العبارة تختلف. ولذلك كان القول أو التعريف الآخر هو ما ذكره الناظم رحمه الله من قوله وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف. لكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، يعني هو دليل ينقذف في قلب الإمام المجتهد أو المفتي المجتهد ولا يعرف كيف يعبر عنه ولا كيف يذكره للناس فيراه صواب، وهو بهذا المعنى معنى منكر، لأنه يأتي بأمر من غير دليل، قال قولا من غير دليل، فهو بهذه الحالة يمثل الصورة المستشنعة من الاستحسان، وهي ضرب من الهوى والقول بالتشابه. لذلك سماه الإمام الشافعي رحمه الله تلذذا، وقال من استحسن فقد شرع، يعني تشريع من غير أن يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هناك عالم من علماء الأمة يقول بهذا الشكل من الاستحسان؟ هل هناك من يقول بهذه الصورة من الاستحسان؟ ألصقوا هذه التهمة بالأحناف، أما المالكية فيتبرؤون من هذا، وكذلك الأحناف نصوا على أنهم يتبرؤون من هذا. قلت نحن لا نقول بهذه المقالة، إلا أنه الحقيقة إذا كانوا لا يقولون بهذه المقالة فلا يتصور أن يصنف الإمام الشافعي كتابا كاملا ضمن كتابه الأم ويسميه كتاب إبطال الاستحسان لأمر لا وجود له. هل يتصور من الإمام الشافعي وهو الإمام الجليل الذكي النابغة أن يفرغ جهده في إنكار منكر لا وجود له؟ لا شك أن هذه أن بعض الصور التي كان أهل العراق يقولون بها كانت في نظر الإمام الشافعي من الاستحسان المنكر، ومن ذلك ما يذكرونه عن أبي حنيفة رحمه الله من أنه كان يقول إن الشهود إذا شهدوا على فلان بالزنا ثم قال الشاهد الأول والله رأيته في هذا المكان يزني، والآخر قال رأيته في هذا الركن يزني، والثالث قال رأيته في هذا الركن يزني، والرابع قال في هذا الركن يزني، قال فالقياس أن هذه الشهادة باطلة. قال ولكن استحسانا نقبل بهذه الشهادة ونقيم الحد على هذا الشخص، وهذا لا شك أنه باطل منكر. يبقى النظر هل الإمام فعلا هل هذا القول قول الأحناف، وهل هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهل ثبت عنه رحمه الله هذا؟ فهذا نظر. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينكر كثيرا من المقاييس ويرى أن الاستحسان يلجمها، ولذلك كان يحذر من مقاييس تلميذه زفر. زفر بن الهذيل هو ثالث كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة في الشهرة، وإلا فهو من أوائلهم، كان كبير السن، زفر أبو يوسف محمد الحسن الشيباني، فقال إياكم ومقاييس زفر فإنه يطرد قياسه حتى يخالف الكتاب والسنة، فكان يحذر المقاييس، لأن كثيرا من الناس يولعون بالقياس حتى يكادون يخرجون عن الكتاب والسنة بالمقاييس. ولذلك قال العلماء رحمهم الله قالوا إن من فائدة الاستحسان أنه يلجم الفقيه عن التمادي في القياس، يلجم الفقيه عن التمادي في القياس، وذكروا نصا عن الإمام أصبغ رحمه الله بهذا المعنى. الإمام أصبغ رحمه الله، أصبغ بن الفرج رحمه الله تبارك وتعالى، قال إن الفرق إن الإغراق في القياس يكاد إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة والاستحسان عماد العلم. إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة والاستحسان عماد العلم. هذا القول نقله الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عن الإمام أصبغ بن الفرج المصري رحمه الله، وهو تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. إذن الإغراق في المقاييس يؤدي بالإنسان إلى أن يقول مقالات شنيعة، فكان العلماء يرجعون إلى النصوص ويلجمون المقاييس، يرجعون إلى النصوص ويلجمون المقاييس. ولذلك قال العلماء إن فائدة الاستحسان بالمعنى الأصلي لا المعنى الفاسد، إن فائدة الاستحسان هو كبح جماح الغلو في القياس، كبح جماح الغلو في القياس. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة بإسناد الحسن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلم حسنا فهو عند الله حسن، لكن العلماء رجحوا أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلنذكر بعض الأمثلة لتوضح لنا ما معنى الاستحسان. وقبل ذلك أحب أن أرجع إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله وإلى الشافعية، فإن الشافعية تبعوا إمامه كما فعل الغزالي رحمه الله في التشنيع على القول باستحسان، وكما فعل غيره من أئمة الشافعية. الشافعي الغزالي من أئمة الأصوليين الكبار، له كتاب المستصفى وهو من الأصول العظيمة، والأصول العظيمة في الأصول هي المستصفى للغزالي والبرهان للإمام الجويني شيخه الإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الحنفي، والعمد للقاضي عبد الجبار الهمذاني الذي كان شافعي المذهب لكنه كان معتزليا إمام المعتزلي، فإذا قال المعتزلة قال القاضي القضاة يقصدون القاضي عبد الجبار. هذه الكتب الأربعة، هذه الأصول الأربعة جمعها الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي البكري من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والرازي نسبة إلى الري، والري هي مدينة قرب طهران التي هي عاصمة إيران الآن، وكانت مدينة عظيمة وكانت طهران مدينة صغيرة، ففنيت دمرت الري وكبرت طهران، ولعل الري دخلت في طهران الآن. فجمع كتابا سماه المحصول من علم الأصول، المحصول من علم الأصول، فكتابه هذا أيضا من الكتب الكبيرة العظيمة في علم أصول الفقه. هذه الكتب الأربعة جمعها الإمام الفخر الرازي في كتابه المحصول. وجاء العلماء بعد ذلك منهم من يختصر هذا ومنهم من يزيد على هذا ومنهم من يشرح هذا إلى غير ذلك من الأمور. فإذا هذه الكتب أئمتها أشاعرة ومعتزلة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأشاعرة أقرب للسنة من المعتزلة في الاعتقاد، وإن المعتزلة أقرب للسنة من الأشاعرة في الأصول. نرجع إلى قولنا، إذن الشافعية إنما يستنكرون اللفظ المصطلح وهو الاستحسان، ولذلك ناقشهم أبو الوليد الباجي رحمه الله فقال إن هذه المسألة يعني أنتم تقولون لا وجود للاستحسان، لأنك إن كنت اتبعت النص فأنت رجعت إلى النص، وإن كنت اتبعت قياسا أقوى من القياس فأنت اتبعت القياس، وإن كنت اتبعت المصلحة فأنت اتبعت المصلحة المرسلة للنصوص لديك في ذلك. إن كانت الشافعية يتشددون أيضا ضد يعني لا يقولون بالمصلحة المرسلة قولا وإلا عملا فهم يعملون بها، سيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه. قالوا فلا داعي لهذا المصطلح كله، لماذا نستحدث أصلا لا وجود له؟ هو أصلا يرجع إلى أصول أخرى، إما الكتاب أو السنة أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو القياس. فقال أبو الوليد هذا أصل ولا مشاحة في الاصطلاح، ولأي عالم من أي اصطلح أي علماء في علم من العلوم أي اصطلحوا على عرف على مصطلح من المصطلحات ما دام المعنى صحيحا. إذن المسألة هي مسألة اختلاف في الألفاظ، وإلا في الواقع فالجميع يقول بهذا الأصل. ونحن درنا ورجعنا أيضا في هذا الأصل إلى أنه يقول به الجميع، فلم ينفرد أصحابنا بقول دون غيرهم من الناس. من الأمثلة التي يمكن أن نضربها على الاستحسان، اللهم صل على سيدنا محمد، مسألة العرايم. هذه الأمثلة يعني مستقاة من عند أبي الوليد الباجي ومن عند غيره. العرايا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ هي بيع الشيء بجنسه جزافا من غير أن تزنه خرصا، يعني كأن تبيع الزبيب بالعنب أو تبيع التمر بالرطب أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذه ربا. إلا أن الشرع أجاز ذلك في التمر، أجاز ذلك في التمر ويسمى هذا العرايا، أجاز أن تبيع التمر بالرطب على الشجر خرصا. ما معنى خرصا؟ يعني تقدر، تقول أنا أقدر أنه، وهذا بشرط أن تكون دون خمسة أوسق، وخمسة أوسق تساوي حوالي ستة أطنان تقريبا، ستة ونصف تقريبا. فأجاز الشرع للمصلحة، فهذا نص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، حديث الصحيح. والخرص أن تقدر، وينظر في الشجرة يقول والله أنا أظن أن هذه ثلاثة أوسق، فإذا يخرج مقابلها ويأكل حتى يستفيد من الرطب، ويخرج مقابلها تمر. إذن هذا جائز للنص، وإلا إذا كان على القياس فهو لا يجوز لأنه من الربا. هذا واحد. من ذلك لو أن إنسان رأى شاة لجاره سقطت من مكان عال فأصبحت تموت، فجاء يجري وذبحها حتى يذكيها وتأكل حتى لا يخسرها صاحبها، فالقياس أن هذا العمل باطل، لأنه لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك. لكن الاستحسان للمصلحة يرى أن هذا الأمر من أفضل الأعمال، وأن هذا جائز، وأن هذا الذي فعل هذا الفعل قد أحسن ومع المحسنين السبيل، وأنه قد اختار أخف الضررين وهو التصرف في ملك الغير لمصلحته. إذا المصلحة اقتضت جواز هذا الفعل، وهذا من الاستحسان. وسيقول لك الآخر الشافعية هذا من المصلحة وليس من الاستحسان، والخلاف لفظي. ومن ذلك لو أن إنسانا قال، وهذا التخصيص بالعرف، قال والله لا دخلت مع فلان بيتا قط، الإنسان غضب من فلان فقال والله لا دخلت معه بيته. فالقياس أنك إن دخلت معه أي بيت من البيوت حتى لو كان بيت الله وهو المسجد فقد حنفت في يمينك. لكن العرف أخرج بيوت الله من هذا اليمين، لأنه في عرف الناس لا يسمى المسجد بيتا، وإن كان بيتا لله لكن لا يسمى بيتا، يسمى مسجدا جامعا وما إلى ذلك من المصطلحات. فلو دخل معه المسجد لما حنث في يمينه استحسانا. فالعرف خصص هذه اليمين. وهناك أمثلة كثيرة ذكرها العلماء في أصناف من إما في القياس أو في العرف أو ما إلى ذلك من أو النص من الكتاب أو السنة أو ما إلى ذلك. وفي القلادة ما يحيط بالعنق. ونكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم. وأحب أن أقول لكم أنني سأغيب عنكم لمدة حوالي 10 أيام، فإذا رجعت إن شاء الله تبارك وتعالى أتصل بالإخوة حتى نرجع إلى الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. والدرس لم يبقى فيه كثير، أظن أن الدروس لن تفوت 15 حلقة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار فسأل، تفضل بارك الله فيك. شيخنا، إذا تعارض قول الصحابيين، إذا تعارض قول الصحابيين نعم، فإننا نرجع إلى النصوص. إذا اختلفوا نرجع إلى النصوص، لا نحتج بأحدهما ما دام قد اختلفوا. ولذلك هناك كثير من المسائل التي اختلفوا فيها فنرجع إلى الحق. مثلا اختلافهم في حديث إنما الماء من الماء، واختلافهم في وجه المرأة هل هو عورة أم لا، واختلافهم في اللحوم التي مستها النار هل تنقض الوضوء أم لا، واختلافهم في كثير من المسائل. فهذه المسائل كلها نرجع إلى النصوص، نرجح بالكتاب والسنة. الله أعلم. هل يوجد من الأئمة من ينكر الاحتجاج بقول الصحابي؟ نعم، اقرأ كتاب إرشاد البحول للشوكاني ستجد ذلك. والشافعية في كتبهم المتأخرة ينكرون ذلك، بل ينسبون هذا القول للإمام الشافعي في قوله الجديد. وحتى الشيخ يعني بعض المصنفين الجدد في الأصول كالشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله في كتابه الواضح يذكر هذا القول وينكر الاحتجاج بعمل الصحابة إلى غير ذلك من الأمور. عفوا، الظاهرية يعني والله لم أرجع إلى كلام ابن حزم، لكن ابن حزم يقول بحجية إجماع الصحابة. فإذا لا يتصور منه لو قال إن عمل الصحابي ليس بحجة لكان تناقضا منه. لا أدري حقيقة، لا يمكن أن أنسب له قولا لست متأكدا منه. هنا يقول: هل يعد قول مجتهد الصحابة رضوان الله عليهم حجة على غيرهم من عوام الصحابة؟ إذا سكتوا ولم يتكلموا، طبعا نحن نتكلم عن العلماء ولا نتكلم عن العامة، والصحابة فيهم علماء وعامة، لا شك أنهم إذا تكلم علماء الصحابة والعامة سكتوا فإذا سيكون قولهم حجة عليهم. طيب، إذا نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. هل إنكار الأصوليين على قول الصحابي حجة يحمل على ما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم، أو ينكرون قول الصحابي مطلقا وإن كان مستندا إلى دليل شرعي؟ لا، يقولون مثلا لو أن صحابيا اجتهد فرأى قولا ثم أنت لم تقتنع بقوله فرأيت قولا آخر يجوز لك هذا، وهذا لا نقول به. بارك الله فيك، أكرمك الله يا أبا فرح. طيب، إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.